اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المجرمين اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وبيوتنا من المنكرات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.